واهتدى بهديه واستنى بسنته واجتهد بنهجه الى يوم الدين. اما بعد، نسال الله ان يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وان يجمعنا في الاخره في فردوس الاعلى اخوانا على سرر متقابلين. نسال الله الا يخرجنا من رمضان الا بذنب مغفور وسعي مشكور تجاره لا تبور. وبعد، ايها الاخوه الكرام، بقي لنا في حديث معاذ رضي الله عنه جملتان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نمر على بعض معاني هذه الكلمات فنتمم الكلام على الحديث المبارك. نسال الله ان ينفعنا بما في سنه نبينا صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الامام احمد والترمذي واللفظ له بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت يوما قريبا منه فقلت: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال معاذ: قلت بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إلى هاهنا وصلنا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي جملتان. الجملة الأولى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. رأس الأمر الإسلام، في بعض الطرق الأخرى قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يعني التوحيد. كأنه جعل الصلوات والصيام والزكاة والصدقة والقيام، كل هذا بمثابة الجسم، والرأس التوحيد، رأس الأمر الإسلام، بمعنى إن كل الحسنات لا ينتفع بها صاحبها إلا بأن يأتي بالتوحيد وأن يؤمن بالشهادتين ظاهرا وباطنا. كل الحسنات بغير الإسلام قد يجازى الإنسان عليها في الدنيا، يعطى من نعم الله، لكن في الآخرة إذا مات على غير الإسلام لا ينفعه ذلك. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، الآيات. فالحسنات كلها تأتي بعد التوحيد. نسأل الله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه، هذا أمر لا جدال فيه ولا شك ولا مرية فيه. رأس الأمر الإسلام، وإذا فقد الرأس فلا حياة للجسد. رأس الأمر هذا الأصل، أصل الأصول، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. الصلاة الركن العملي الثاني في الإسلام بعد التوحيد. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مباشرة بعدها وإقام الصلاة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة، بعد التوحيد مباشرة. يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بعد ذلك فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. الصلاة الركن العملي بعد التوحيد مباشرة، وهي الفارق بين الإسلام والكفر، بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح، ما بعدها يسير، وإذا فسدت فقد خاب وخسر. نسأل الله لا يحرمنا من الصلاة ما بقينا. والأحاديث في فضل الصلاة كثيرة متواترة تدل على عظيم قدر الصلاة في الإسلام، وأنها الركن العملي الأهم بعد الشهادتين. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. تكلمنا عن هذا الأمر قبل ذلك، إن ذروة السنام الجهاد في سبيل الله. لا يتصور سنام بلا جمل، لا يتصور أن ترفع راية الجهاد وبقية الأركان مضيعة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. رباط ليلة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. رأس الأمر الإسلام، عموده الصلاة، ذروة سنامه الجهاد. آخر جملة في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ بعدما ذكر أركان الإسلام وأبواب الخير ورأس الأمر وعموده وذروة سنامه، ألا أدلك على ملاك ذلك؟ أخطر شيء، أخطر ما يكون على كل هذه الأركان وهذه الأبواب من أبواب الخير وتلك الطاعات. قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسي وقال: أمسك عليك هذا يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون. في حساب وسؤال يحتاج لجواب، بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل ده استفهام استنكاري؟ يعني ما فيش إجابة غير هذه الإجابة. وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ كأنه يعيش عمره يزرع بلسانه، فإذا زرع خيرا من قول أو فعل حصد يوم القيامة الكرامة، وإذا زرع شروا بقول أو فعل حصد يومها الندامة. اللسان. وهل يكب الناس، هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها. كلمة أحرف معدودات تهوي به في النار أو في العذاب أبعد مما يظن. نسأل الله السلامة والعافية والعافية. عقبة بن عامر يقول: يا رسول الله، من نجا؟ قال: أملك عليك هذا. كثير من الناس لسانه يملكه وليس هو الذي يملك لسانه. أملك عليك هذا وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. والكلام عن حفظ اللسان كثير جدا، وأكثر ما يكب الناس في النار على وجوههم ما الفرج واللسان. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه يعني اللسان والفرج أضمن له الجنة. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يحفظ ألسنتنا مما يغضبه، وأن ييسرها لذكره، وأن يملأ قلوبنا بمحبته، وأن يعيننا دائما وأبدا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.